الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. بعد أن بين أحكام الصيام وما يجب على الصائم وما يكره له وما يحرم عليه في صوم الواجب الذي هو الركن من أركان الإسلام صوم رمضان، عقب رحمه الله بذكر الأيام التي يستحب صيامها. والصيام من أحب الأعمال وأفضلها، والله جل وعلا يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام سواء كان فرضا أو نفلا لا يقدر قدر ثوابه إلا الله جل وعلا. يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يدخل ثوابه عد ولا حصر. وذلك أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، والصيام ليس بعمل تكتبه الملائكة تطلع عليه، وليس بقول تطلع عليه الملائكة فتكتبه. ولهذا قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه إمساك لا قول ولا فعل يفعل بالأركان، والعبد يصومه لربه جل وعلا، فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. وورد أن في كون الصيام من بين العبادات لله جل وعلا وحده لا شريك له، أن جميع الأعمال التي ممكن أن يتعبد بها الله جل وعلا قد تعبد المشركون آلهتهم بها. المشركون عبدوا آلهتهم بالصلاة والعكوف والعبادة ما عدا الصيام، فما تقرب المشركون لآلهتهم بالصيام. فالصيام خاص بعبادة الله جل وعلا وحده، ولذا قال جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وجميع هذه الأنواع الثلاثة تجتمع في الصبر، ففيها صبر على الطاعة وصبر عن المعصية المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الجوع والعطش. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصبر لا يدخله عد ولا حصر، والصيام من الصبر وجزء منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام، ولما سأله أحد الصحابة عن شيء يتقرب به إلى الله قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمسلم إذا من الله عليه بصيام رمضان أن يري ربه من نفسه خيرا فيحافظ على نوافل الصيام، فكأن العبد يقول لربه جل وعلا يا ربي إني لم أقتصر على ما افترضته علي، بل أديت ما افترضته علي وأتبعت ذلك بنوافله. إشعار بأن العبد محب لعبادة الله جل وعلا، وإن كان في تلك العبادة مشقة وتعب. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام معينة، والصيام مطلقا مستحب في جميع الأوقات إلا ما ورد الشرع في النهي عن صيامه، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. فما ورد النهي عن صيامه نتوقف عنه، وما لم يرد فالصيام مطلقا جائز في كل وقت. وهناك أيام رتب النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها ثوابا جزيلا، من ذلك صيام يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية سنتين، وصيام يوم عاشوراء بسنة، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر بمثابة صيام السنة كلها، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. وإذا قال المولى الكريم جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، فالجزاء من الكريم على قدره جل وعلا، يعطي عطاء جزيلا. نعم. يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، رواه الترمذي وحسنه. يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك أن المرأة إذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما، ووصيته صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين وصية لسائر الأمة، فقد أوصى أبا هريرة بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وركعتي الضحى، صلاة الضحى. وبمثل هذا أوصى أبا ذر رضي الله عنهما، ووصيته صلى الله عليه وسلم للعموم ليست لفرد معين، لأنه تشريع، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام تشريع. ولا حرج أن يصوم الثلاثة الأيام من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، يجمعها أو يفرقها، يصوم يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره، لا حرج، إلا أنه يستحب إذا تيسر له أن يجعلها أيام الليالي البيض. الليالي البيض هي ليلة 13 و14 و15، وسميت بيض لبياض ليلها بالقمر، فيستحب إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فليصم متى ما تيسر له، يجعلها يوم في الاثنين ويومين في الخميس، أو أيام الاثنين أو أيام الخميس، على حسب ما يتيسر له ويجد من نفسه القدرة على ذلك. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه لهذين اليومين قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. المرء يحب أن يعرض عمله على ربه جل وعلا وهو متقرب إليه بعبادة يحبها. وقال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين: إذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فيوم الاثنين ويوم الخميس يومان فاضلان يستحب صيامهما. وصوم ست من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ومما يستحب صيامه صيام ستة أيام من شهر شوال، وهو الشهر الذي يلي رمضان مباشرة، فيستحب صيام ستة أيام من الشهر، وإن تيسر تتابعها بعد العيد فحسن، وإلا ففي سائر الشهر سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، جمع بعضها وفرق بعضا لا حرج في هذا كله. وذلك أن المرأة إذا صام رمضان وصام ستة أيام من شهر شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بستين يوما فتعادل السنة، فكأنما صام السنة كلها. وهذه ميزة عظيمة ونعمة، إذا يسر الله للعبد صيام ستة أيام بعد رمضان يكون كأنما صام الدهر كله بإذن الله. ولا يلزم العبد إذا صامها سنة أن يستمر على صيامها، لأنه قد يقول بعض الأخوة: أنا أستطيع هذه السنة أن أصوم ستة أيام من شوال، لكن أخشى أن تكون بمثابة الواجبة علي، ثم قد لا أستطيع بعد ذلك. أقول: إذا استطعت فصمتها كتبت لك وتؤجر عليها، وإذا لم تستطع ولم تصم فلا حرج عليك، وإن كان تركك لصيامها عن مرض أو سفر كتبت لك بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. استحبابا يستحب تتابعها وكونها بعد العيد، كأن العبد يظهر من نفسه الرغبة في الطاعة والعبادة، وأنه لم يمل الصيام، ولا حرج عليه في التأخير كما لا حرج عليه في أن لا يجعلها متتابعة. وتقدم لنا قول بعض العلماء أنه لا يصح صيام الست من شوال ولا غيرها من النوافل لمن كان عليه رمضان حتى يقضيه، حتى يقضي رمضان أولا. وتقدم لنا القول الآخر لبعض العلماء وأنه يجوز للرجل أو المرأة أن يصوم الستة الأيام من شوال وإن كان عليه شيء من رمضان، لأن صيام الست من شوال يفوت وصيام رمضان وقته قضاؤه موسع في سائر السنة. فيقول المرء مثلا أنا علي، أو المرأة تقول علي 7 أيام من رمضان وستة أيام من شوال، فيشق علي أن أصومهما معا في شهر واحد، وتحب أن تصوم الست من شوال. نقول لا بأس أن تصوم الست من شوال، فإذا أفطرتها تؤدي ما عليها من رمضان على التراخي، إلا أنه يجب على المرء العزم على القضاء. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. شهر المحرم هو أول السنة الهجرية، وهو شهر حرام من الشهر الحرم، وهو الذي يلي رمضان في الأفضلية على سبيل العموم، يعني شهر لا شهر أفضل بعد رمضان من شهر الله المحرم. وإن كان صيام أيام في السنة أفضل من صيام بعض أيام في محرم، لكن على سبيل العموم أفضل شهر بعد رمضان هو شهر الله المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وأكده العاشرة ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما. وآكده آكد الصيام من شهر الله المحرم هو صيام اليوم العاشر منه، صيام يوم عاشوراء، وهذا اليوم يوم فاضل، وذلك أن الله جل وعلا نجى فيه موسى ومن آمن به، وأهلك فرعون وأعوانه، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى، ورغب في صيامه. واستحب عليه الصلاة والسلام مخالفة اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، فاستحب مخالفتهم بصيام يوم قبله معه أو يوم بعده معه مخالفة لليهود. فيستحب لمن صام عاشوراء أن يصوم معه يوما قبله أو بعده. وإن اشتبه عليه يوم عاشوراء استحب له أن يصوم 3 أيام، يوم قبله على حسابه ويوما بعده ويوم عاشوراء، حتى يتيقن أنه أتم عاشوراء، حتى يتيقن أنه صامه. وللفرق الإسلامية أو الفرق تنقسم في عاشوراء إلى 3 فرق: أهل السنة والجماعة يصومون يوم عاشوراء شكرا لله الذي نجى فيه موسى ومن آمن به وأهلك فرعون وأعوانه، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به أهل السنة والجماعة في صيامه. وهناك طائفتان ضالتان في عاشوراء، وهم الشيعة الروافض، يعتبرونه يوم حزن ويوم بؤس، والنواصب يعتبرونه يوم سرور وفرح، وهذا فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعتبر يوما مات فيه فاضل لا نعتبره يوم بؤس وشقاء، ففي يوم الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الاثنين من الأيام الفاضلة، فلا يجوز لنا أن نعتقد في يوم كيوم عاشورة مثلا، لأن الحسين رضي الله عنه قتل في يوم عاشورة، فنعتبر يوم عاشورة يوم حزن وكآبة، لا يجوز هذا. كما لا يجوز لنا أن نعتبره عيد يوم عيد من الأعياد، وإنما نعتبره يوم من أيام الله الفاضلة نصومه شكرا لله، حيث نجى موسى ومن آمن به وأهلك فرعون وأعوانه. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم عاشوراء كفارة يكفر الله جل وعلا به بصيامه سنة، يقول المؤلف رحمه الله ويسن يستحب التوسعة فيه على العيال. نعم. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ويسن ويستحب صيام تسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة تبدأ من اليوم الأول إلى اليوم التاسع، وأما اليوم العاشر فمن المعلوم أنه يوم العيد يحرم صيامه، من الأيام التي يحرم صيامها. وعشر ذي الحجة أيام فاضلة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا دليل على فضيلة هذه الأيام، ويقال لها عشر ذي الحجة، والمراد صيام التسعة، لأن اليوم العاشر يحرم صيامه، وهذه أيام فاضلة لأنه يقع فيها ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج، فهي أيام حج وأيام ذكر لله جل وعلا. فالله جل وعلا يثيب الحجاج وعوض من لم يستطع الحج بأن عمله الصالح في هذه الأيام مضاعف. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. آكد الصيام لتسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فيكره له صيامه إلا إن صامه عن دم متعة أو قران فلا حرج عليه، وأما صيامه تقربا لله فيكره للحاج، لأن الحاج مرغب في أن يفطر من أجل أن يتقوى على الذكر والعبادة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في هذا اليوم الفاضل. وهو كفارة سنتين لحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما في هذا الحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن. يليه في الأفضلية، يلي صيام يوم عرفة في الأفضلية أن يصوم اليوم الثامن، لأنه اليوم الذي يحرم فيه الحجاج المقيمون بمكة لخروجهم لحجهم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. أفضل صيام التطوع أن يصوم المرء يوما ويفطر يوما لمن قدر على ذلك، وهو أفضل الصيام. وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنه لا يصوم سيصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أحدث أنك تصوم الدهر؟ قال قلت ذلك يا رسول الله أو كما رؤيا. فقال عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام من كل شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوم الاثنين والخميس. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام يوم وفطر يوم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أفضل صلاة صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان يقسم الليل عليه السلام 3 أقسام، ينام نصف الليل الأول ثم يستيقظ ويقوم ثلث الليل الأوسط ثم يرقد السدس الأخير ليتقوى بذلك على صلاة الفجر. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر سنه يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني يستحب للمرء أن يواظب على الصيام وأن يكثر منه بشرط أن لا يقصر في الواجبات التي أوجبها الله عليه، سواء كانت حقوقا لله جل وعلا أو حقوقا لعباده. رجل يصوم لكن إذا صام ترك كل شغل وتأخر عن الواجبات الدينية ونام عن ما هو واجب عليه أن يؤديه من حقوق العباد من وظيفة أو عمل موكول إليه، تركه وترك الناس لأنه صائم. وإذا قيل له شيء أو طلب منه أمر من الأمور قال إنه صائم. فهل الصيام أفضل في حق هذا أم الفطر؟ إذا كان يلزم من الصيام ترك بعض الواجبات فالفطر في حقه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. ويكره إفراد شهر رجب بالصيام وهو الذي بين جمادى وشعبان، لأن في صيامه إحياء لشعائر الجاهلية، فقد كانت الجاهلية يعظمونه على سائر الشهور. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الإفطار في رجب ويقول هو يوم تعظمه الجاهلية فلا نتشبه بهم، فكان يأمر الناس بالإفطار رضي الله عنه لئلا يتشبهوا بأفعال الجاهلية. فإن صام بعضه وأفطر بعضه فحسن، لكن لا يجمعه كله في الصيام. أو صام شيئا من جمادى الثانية وصام رجب وصام شعبان أو شيئا من شعبان فلا بأس بذلك. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. وكذلك يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا كان على سبيل النفل التقرب إلى الله، وذلك أن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، فيكره للمسلم أن يصوم فيه نفلا، وأما إذا صامه فرضا فلا بأس بذلك، لأنه ما صامه لأنه يوم الجمعة، صامه تأدية لفرض عليه، كأن يكون المرء مثلا عليه أيام من رمضان ويشق عليه الصيام في وقت العمل، فيقول مثلا: أصوم أيام الجمعة قضاء لرمضان. نقول: لا بأس بذلك، لأنك ما قصدت جمعة لأجل أن تفرده بالصوم، وإنما لأنه أيسر وأسهل لك في تأدية الواجب. وكره إفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. وكذا يكره إفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا، رواه أحمد. وذلك أن يوم السبت يوم عيد اليهود، فيكره لنا أن نعظم هذا اليوم تشبها باليهود. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفرض لنا أن نصوم الأيام التي يعظمونها مشابهة لهم. أما إذا لم يخطر على بال المسلم ولم يدري أن هذا اليوم هو يوم النيروز أو يوم المهرجان أو يوم عيد أو يوم رأس السنة أو يوم كذا عندهم، فصامه تقربا إلى الله فلا بأس بذلك، لكن إذا قصد مشابهتهم فيكره له أو يحرم. إذا قصد مشابهتهم في تعظيم هذا اليوم فيكره له أو يحرم. ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. ويكره للمسلم أن يصوم اليوم 30 من شعبان، كان يقول: ما ثبت رمضان فأنا أريد أن أصومه خوفا من أن يكون من رمضان، أو كالتوطئة لرمضان أو كالمقدمة لرمضان، يكره له ذلك. إلا إن كان مثل هذا اليوم يصومه عادة فلا بأس بذلك، كان يكون يوم 30 من شعبان مثلا هو يوم الخميس ومن عادته يصوم يوم الخميس، أو يكون يوم الاثنين ومن عادته يصوم يوم الاثنين، فلم يثبت رمضان فصامه لأنه يوم الخميس أو لأنه يوم الاثنين فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام. ويكره الوصال، الوصال يعني أن يصوم يومين متواليين بدون أن يأكل بينهما ويفطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان عليه الصلاة والسلام يواصل، ونهى الصحابة عن الوصال شفقة منه صلى الله عليه وسلم بهم، وشفقة عليهم ورحمة بهم صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا رسول الله، إنك تواصل، يعني تصوم اليومين والثلاثة بدون أن تأكل بينهما ولا تفطر. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فيجوز أن المراد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى إذا نام، ويجوز أن يكون ذلك أن مناجاته لربه جل وعلا واتصال قلبه بربه يكفيه عن الطعام والشراب ويغنيه عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال وكان يواصل، وقال: من أراد أن يواصل، يعني من أراد أن يفعل الوصال ولا بد، فليواصل إلى السحر ثم يفطر ويتسحر، ويكره الوصال إلى السحر، لكن من أراد أن يواصل فلا يجوز له أن يزيد عن المواصلة إلى السحر، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى. تركه ترك الوصال إلى السحر أولى. نعم. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. صوم يومي العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، يحرم صيامهما، ومن صامهما أثم. نعم. ولو في فرض. ولو أنه أراد أن يصوم يوم العيد قضاء لرمضان مثلا، عيد الفطر أو عيد الإضحى قضاء لرمضان، نقول حرام هذا ولا يجزي. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد النحر، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام التشريق، فيحرم صيامها إلا لمن كان عليه دم متعة أو قران ولم يستطع الذبح، ويرى بعض العلماء الكراهة في هذا دون التحريم. إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. يعني لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن لم يصم هذه الأيام قبل في عشر ذي الحجة. ومن دخل في فرض موسع، ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين. ومن دخل في فرض موسع فيه من صوم أو غيره حرم عليه قطعه. شخص عليه صيام من رمضان فصام مثلا اليوم العاشر من ذي القعدة، ثم لما انتصف النهار أراد أن يفطر، وصيامه هذا قضى لرمضان، هل يصح له أن يفطر؟ لا، لا يجوز له، لأنه دخل في الصيام، وإذا دخل فيه فلا يجوز له قطعه. دخل في فريضة صلاة لا يجوز له قطعها إلا لمبرر صحيح، كان يدخل في فريضة صلاة منفرد ثم يحس بجماعة فيقلبها نفلا، ثم له أن يقطعها وله أن يتمها. دخل في الصيام قضاء لرمضان، نقول يجب عليك إتمام هذا اليوم، وهل يلزم أن يأتي بالأيام الباقية مباشرة؟ لا، لا يلزم ذلك، إنما هذا اليوم الذي بدأ فيه يجب عليه إتمامه. وأما النفل فإذا صام يوما ثم رغب في الفطر فلا حرج في ذلك، لكن الفرض إذا دخل فيه وجب عليه أن يتمه، وجميع النوافل إذا دخل فيها له أن يتمها وله أن يقطعها يبطلها، إلا الحج والعمرة، لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، فيلزم إتمامهما إذا دخل فيهما فرضا كان أو نفلا. ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرعت عينت المصلحة في إتمامه. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما ذات يوم، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيث. والحيث هو التمر بالسمن والأقط، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما. فلما أردته إياه أكل منه عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا أصبح صائما صوم نفل له أن يفطر ولا حرج عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة. وزاد النسائي: ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صوم التطوع، مثله كمثل الرجل يخرج الصدقة من ماله، يأخذ 100 ريال بيده يريد أن يتصدق بها، ثم يعدل عن ذلك ويشتري بها شيئا لنفسه أو لأهله، فلا حرج عليه في ذلك ما دامت تطوع. وأما الصدقة الواجبة فيجب عليه إخراجها زكاة ماله. وكره خروجه منه بلا عذر. إذا لم يكن عذر مبرر للخروج من هذا الصيام، فينبغي له أن يتم عمله الصالح، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما فطره صلى الله عليه وسلم فيعتبر تشريعا للأمة عليه الصلاة والسلام، فهو أفطر ليشعر الأمة بأن الفطر بعد صيام النفل جائز. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. ولا قضاء فاسده، لو أن رجلا أصبح صائما صيام نفل ثم أفسد صيامه هذا بجماع، جامع زوجته، هل نقول يلزمك قضاء هذا اليوم الذي أفسدته؟ الجواب: لا يلزم. وجميع النوافل إذا أفسدها لا يلزمه قضاؤها إلا الحج والعمرة. فلو دخل في صلاة نافلة ثم بدا له أن ينصرف لسبب من الأسباب فانصرف من صلاته قبل أن يتمها، فهل نقول تقضي ما أفسدت؟ لا، لا يلزمه قضاء. أخرج صدقة نافلة ثم بدا له أن يعدل، فنقول هي في ذمتك متى ما أردت، متى ما تمكنت أخرجها؟ لا، ليست بواجبة. إلا الحج إذا دخل فيه فرضا أو نفلا وجب عليه إتمامه، فإن أفسده وجب عليه قضاؤه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.